Bismillahi walhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun idha wajada malahu 'inda muflisin fil bay'i wal qardi wal wadi'ati fa huwa ahqqu bihi. Wa qala al-Hasan idha aflasa wa tabayyana lam yajuz ifquhu wa la bay'uhu wa la shira'uhu. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab qada 'Uthman man iqtada min haqqihi qabla an yuflisa fa huwa lahu wa man 'arafa mata'ahu bi'ayni fa huwa ahqqu bihi. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن أبي أو ابن عمرو بن حزم قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أو ابن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ما زلنا في القرض والاستقراض، وقلنا بأن القرض أو الاستدانة مضائق، والإنسان في فسحة ما لم يقع في أمر الدين، فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، والشخص الذي عليه دين ربما يؤدي به إلى الكذب حينما يعد ويخلف، ومن كثرة ما يعد أيضا يألف هذا فيكثر الخلف، وقد يؤدي به الدين إلى أمور خارج الدين، كأنه سقط ماء وجهه، وبالتالي أصبح يعني يحاول بعد أن كان بينه وبين شخص ربما انتقل إلى غيره وانتقل إلى غيره حتى وقع. ولذلك دائما يعني الإنسان لابد أن يجعل من نفسه منزلة ومكانة عند الخلق، ولابد أن يكون حي ولا يستقرض إلا لضرورة، وإن استقرض لابد أن ينظر إلى صاحب دين، إنسان يحفظه ويستره ولا يوقعه في مضائق، ولا يستدين إلا لعلة، بد يكون أمر مضطر إليه، فإن وقع في هذا لابد أن يكون أيضا عازما على السداد، ولابد أن يبذل الأسباب، فإن عجز فالله عز وجل وليه. فهنا بعض الأمور التي قد تقع، يعني مثلا شخص غني يستدين، والذي يدين قد يكون أقل منه، ويعني يحيل بينه وبين سداد الدين، يعني يمنعه كلما طلبه يماطله ولا يعطيه، فهذا طبعا ظلم. ومن حق صاحب الدين أن يطالبه وأن يغلظ له في القول وأن يرفع أمره، وطبعا يعني غالبا أو غالب بعض الديون قد يكون بلا مستندات وغيرها، فلابد أن طبعا يضيق عليه إن علم أن عنده مال حتى يستخرج منه هذا المال. قول إذا وجد ماله عند مفلس، طبعا رجل كان يجمع أموال الناس، كان تاجرا أو استقرض مالا ثم بعد ذلك أفلس، فما بقي معه إلا مال، يعني هذا الرجل وجد أن هذا المال الذي عنده مالي أنا، فماذا يفعل؟ هو أحق به، وقد يكون المال عيني، يعني مثلا شخص أعطى لشخص مثلا شيء كسيارة كبيت أي شيء من الأشياء التي قد تكون سببا أو تكون نوع من أنواع التجارة أو نوع من أنواع القرض، كما ذكرنا يجوز الإنسان يقرض سيارة ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض جملا، فجوز استقراض أي شيء قرض على سبيل القرض وله أن يرده. فلو أفلس ووجد حاجته بعينها عنده لابد أن إيه؟ هو أحق به يأخذه. طيب لو أنه أقرض لشخص مبلغ، والشخص يعني له غرماء كثير، والمبلغ هذا قيمته مثلا 100,000، والغرماء كثير وهذا له 100,000، هي الموجودة 100,000، هنا هل تقسم هذه 100,000 على كل الغرماء، أم أن صاحب 100,000 هذا الذي له 100,000 يأخذها؟ في هذا تفصيل، في هذا تفصيل. إذا كان هو أول طالب وأول داخل ورأى 100,000 يأخذها قول واحد، يبقى قول واحد إيه يأخذها. أما إذا كان الأمر رفع إلى السلطان وده لي 20 وده 30 وده 50 وده 70 وده 40 وده غيره، فيقسم المال بالسوية بنسب بين جميع الإيه الغرماء، بين جميع الغرماء. في قضية أخرى وهي يراعى مصلحة الأدنى وليس الأعلى، يراعى مصلحة الأدنى وليس الإيه الأعلى. أديكم أنا مثال، رجل يعني رجل فقير والباقون أغنياء، فهذا الفقير يعني الثاني طلب منه فمعه إلا مبلغ أو من المال وأخذه منه على سبيل مثلا أن يتاجر به أو إلى غيره ويرده بعد أسبوع بعد شهر إلى غيره، وما عنده إلى هذا المال، فيراعى المصلحة الأول فالأول، يعني يؤجل الغني ويقرب الإيه المحتاج الذي قد يضر به هذا المال ضررا عظيما. هذا متى؟ إذا رفع أمره إلى الإيه إلى السلطان، أو ما فيش طبعا سلطين دلوقتي، الحاكم يعني. قال فإذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، إذا وجد هذا المال بعينه يأخذه، أو إذا كان مال معنوي يعني ما هو القيمة أيضا له أن يأخذه، ولكن بضوابط لمن معه من غرماء في هذا. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. لو أن عبدا أفلس، وإفلاس العبد عليه غرم عظيم لأن العبد له ثمن، فالعبد مثلا ثمنه 10,000 وعليه ديون 100,000، ما هو السبيل؟ لو اشتراه يشتري مصيبة، لأنه سيده الذي إيه سيتحمل في هذا، فلا بد أن يكون العبد خال من الإيه الغرم أو خال من الديون. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعين فهو أحق به. يبقى من اقتضى من حقه أخذ شيئا قبل الإفلاس له، ومن عرف متاعه كما قلنا بعين يعني شيء عيني وليس معنوي، سيارة مثلا، بيت، آلة من الآلات يعني إلى غير آلة حراثة إلى غيره، له فيأخذها قول واحد فهو أحق به. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي، قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال أخبرني أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قاضي المدينة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب لو إنه مثلا له سيارة، له مثلا آلة حراثة غيره، وجاء جميع الغرماء وهذه الآلة وهذه السيارة لفلان، من أحق بها؟ صاحبها عينا، صاحبها. أما المعنوي ففي طبعا في إيه خلاف، وخاصة إذا رفع الأمر إلى السلطان، يعني لو هو مال أو شيء. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطيهم الحائط ولم يكسره لهم. قال سأغدو عليك غدا، أو سأغدو عليك قال سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. طيب لو أنه حال موعد السداد اليوم وجاء الغرماء ولكني أجلتم إلى الغد، هل هذا يعد مطل؟ لا يعد مطل، أو بعد الغد لا يعد مطل. المهم أنني إذا يعني إذا حال الموعد وكان عندي فسحة أو فرجة أتصرف في هذا الدين جاز للغرماء أن يصبروا أو لم يصبروا. يعني غالبا الغريم يقول لك الآن عاوزه، فكوني أن أنا لا أعطيه اليوم حتى أنظر في أموري. رجل ما عنده مال ولكن مثلا عنده عقارات، عنده أشياء، ممكن يبيع، ممكن يتصرف، فيجاز له أن يؤخر. طبعا قالوا اليوم واليومين والثلاث يجوز إيه في هذا، لأن العهد قريب. أما إذا طال العهد فلا، يعني يقول طب تعالى لي مثلا بعد شهر اثنين أدي لك، لا، يبقى لابد أن ينظر إلى وصول فتعرض للبيع حتى ولو كانت بالخسارة. يعني لو صاحب الدين اشترط أن يأخذ دينه حالا آجلا عاجلا سريعا، يعني يقول أنا عاوز دين، والثاني عنده أصول وما عنده المال السائل الذي أراده، ما هو الذي حل الحل؟ طيب قال له ممكن ثلاثة أيام، لا حرج، يعني فترة قريبة لا حرج. لكن لو أنه أنظره الثاني يعني يبخل ويظن بحقه، عنده سيارة هيبيعها، هي جايبها بسبعين ألف هيبيعها بخمسين ألف، وخسارة ليست مشكلة أبدا. يعني لو أن لي عنده خمسين ألف والسيارة بمئة ألف وأنا أحتاج إلى مالي، لا بد أن يبيع هذا حتى يعطيني حقي الذي هو لي. وكما قلنا يبقى الفسحة تكون في الأيام التي إيه تتقارب فيها النفوس، يوم اثنين ثلاثة النفس تطيب بهذا، والغريم قاعد سهران ما بينامش اللي هو طالب المال. لكن أما تديله تمهله وتصوفه إلى فترة طويلة وهو يعني أحوج لهذا المال، فهذا طبعا لا يجوز، يعد أيضا من المماطلة. فقال من أخر الغريمة إلى الغد أو نحوه، كلمة نحوه يعني قريب، يوم اثنين ثلاثة بالكثير، ولم يرى ذلك مطلع، ليس هذا مماطل، ده أنا بعجل أن أنا خلص له وأديله إيه الدين بتاعه إن توفرت لي الأسباب في أداء الدين. وذكر الحديث الذي يعني هو هنا ذكره معلق ولكنه إيه مر بنا موصولا، وقال جابر اشتد الغرماء. ما معنى المعلق يا صاحب دمياط؟ ذكره غير موصول. يبقى المعلق هو حديث غير إيه؟ غير موصول، بمعنى إن يقول قال، قيل، روي، روى إلى غيره، أو يعني يبتل إيه أول السنة، وقد يكون بصيغة الجزم وقد يكون بصيغة الإيه التمريض. إذا كان بصيغة الجزم فالقريب والراجح غالبا عليه الصح، وغالبا قد يكون إيه هو موصول عنده في مكان آخر، ولكن البخاري لا يكرر، يعني ما يكررش الأحاديث فيقطع السنة كما فعل الآن. فهذا الحديث مر بنا من قبل، وهنا قال وقال جابر، وهو موصول إلى إيه إلى جابر. معلقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم موصولة إلى من علق عليه، فإذا قال قال جابر بن عبد الله يبقى هذا موصول إلى إيه إلى جابر، وفعلا هو موصول قبل هذا. ولو لم يكن موصول أيضا، مثلا لو قال قال أنس قال جابر وليس في الصحيح، هو أيضا صحيح إلى من علق، لكن ليس على شرط، يعني لا يشترط أن يكون الحديث المعلق المجزوم أو إلى الصحابي على شرط إيه البخاري، ما ليس على شرط لكن صحيح على سبيل التغليب. فاشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، وقلنا بأن الغريم كان يهوديا، واليهود طبعا بيبقى عندهم يعني قضية المال الساعات لها سعر، يعني إذا زاد يوم بيزيد في الفائدة أو يطلب بعض الأشياء، فطبعا هم كانوا يتعاملون مع المسلمين بغير فائدة، بغير إيه فائدة. طيب حد يعرف العلة؟ اللي يعرفها يعني يكون فضل يا صعيدي. لا لا لا لا في علة تانية. اليهودي صاحب مصلحة، اليهودي يستحيل أن يعطي شيئا إلا وعلم أن هناك مقابل. لا هو يمنوا المسلمين عندهم شر يا رجل اتق الله. لا لا لا خالص. لا لا اليهودي برضو لا شيخ حجاز. طيب اليهودي يخاف جدا صاحب مال جبان، فكان المسلمون أصحاب تجارات العرب، تجارات العرب، وزي كانوا يدينون العرب، طبعا كانوا يدينون إما بفائدة أو بغير فائدة، فلما صار عند المسلمين دولة ومكانة فضيبة صار إيه حراما تماما. لكن من الذي كان يتجه؟ ليس اليهودي، اليهودي ما عندوش استعداد يذهب إلى الشام أو يذهب إلى اليمن، لابد أنه يقيم تجارته مع هؤلاء الذين هو معهم من المسلمين في مقابل ضمانات وغيره. فكان هذه الضمانات وهذه التجارات بالنسبة لهم أعظم فائدة وأعظم مكسب. إن مثلا ابن عوف راح سافر بتجارة ورجع، من الذي يشتريها؟ اليهود يشتروا أو غير اليهود، مثلا عثمان، مثلا باقي الأنصار إلى غيرهم من المسلمين أو من غير المسلمين، فهم أصحاب إيه؟ أموال، المال عندهم هو الأصل، والتجارات دي سبب. وذلك أكثر تجارة اليهود مال بإيه؟ بمال. لكن لما يجي في مثلا في دولة ويقول له ممنوع الربح حرام، يبقى في إيه؟ تجارات، والباب تجارتهم إيه؟ المسلمون الذين يذهبون إلى العراق وإلى الشام وغيرها فيأتون بهذه التجارات. فكان من هذا الباب كانوا يعني يتساهلون في قضية القرض والدين طبعا بلا مقابل، لكن في نفس الوقت في ضوابط. هو اليوم الفلاني، وذلك اليهودي هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن ينظره، يعني طب تريس، طب كذا، رفض. طيب تأخذ تقريبيا وكان أقل من القيمة، رفض تماما. لابد أن يأخذ حقه تاما كاملا، ما في نزول. يعني أذكر أنا قبل يعني أما كنت أقرأ هذا الحديث قديما، فكان صدر يقع في شيء، كان نفسي أعرف من هو هذا المسلم أو الصحابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني أنظره يقول لا، كنت أتخيل أنه مسلم، إلى أن طبعا يسر الله طبعا وقرأت الأحاديث وبعد ما عرفنا الطرق وهذه الأشياء، فأشعرت بلذة عجيبة واستروح في نفسي أنه طلع يهودي. وكنت أيضا أقدم قدم وأخرها أن نفسي أعرف ونفسي ما أعرفش من هو، لأن حسيت كده أنه ممكن أعرف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني أجل أو أخر ويقول له لا. فمن نعم الله أنه طلع إيه؟ يهودي، وهذه طباع اليهود. فطبعا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي، فأبوا لأنه كان إيه؟ أقل. طيب هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ قلنا في المرة الماضية يجوز، يجوز لك أن صاحب الدين وجد واحد عليك دين، فهذا صاحب الدين أنت عاجز عن السداد، لكن معك جزء. قلت له والله أنا معسر وظروفي وي وي وي وي وتقبل مني هذا، يجوز إن رضي، يجوز إيه؟ إن رضي. إذن يجوز إعطاء أقل من الإيه؟ من الدين عند تراضي أو رضا من الطرف الأول لصاحب الحق، ويجوز الزيادة إذا كان المعطي راضي أيضا بلا تواطئ مع الأول. يعني مثلا شخص له عليك دين، فالدين مثلا 10 وديته 20، لا حرج طالما ليس هناك تواطئ مع الإيه؟ مع الآخر. أعطيته فلوس ورحت جايب له حاجة تانية هدية معه، لا حرج. واضح يا اخوانا؟ لا حرج طالما أن الآخر لم يشترط ولم تشعر من نفسه أنه ينتظر منك زيادة أو مقابل. يبقى إذن هنا قلنا إن الأصول الربوية هذه يعامل بها من البدايات وليس عند الإيه؟ عند المنتهى. من البداية لو طلبت منه شيء واشترط شيء بهذا الشرط باطل، ولا يصح هذا القرض بأي صورة من الإيه؟ من الصور. فعندها أبوا فلم يعطيهم الحائط ولم يكثره لهم. طبعا رفض النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص قال لهم خلاص يعني حتى يوم. قال سأغدو عليك غدا، يعني أجلهم إلى الغد وليس هذا مماطله. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم، بورك له في هذا الثمر، وكان يعني كما يقال أو كما قرأنا في المرة الماضية بأن الأصول بقيت لجابر، وما أخذه اليهودي كان هو زياد بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبريكه على هذه الثمار. قال باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. وهنا من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. إذا هنا الأمر أمر الغريم إذا وقع إلى القاضي فالقاضي لابد أن ينظر إلى المصالح والمفاسد، ينظر إلى مصالح الغريم والغرماء، ينظر إلى صاحب الدين والمدين للكل، ليس الأمر يقع عند صاحب الدين. أديكم أنا مثال، رجل عليه دين لشركاء 5-16، وهذا الرجل وجد عنده مال، وهذا المال يكفيه طعام سنة وليس عنده إلا هذا، والغلماء والغرماء يطالبون، فماذا يفعل القاضي؟ جاز للقاضي أن يبقي لهذا الرجل من هذا المال شيء ويرضي الغرماء، يرضي الايه الغرماء، فان لم يرتضوا جاز له التاجيل لان ما عنده، جاز له التاجيل لانه ليس عنده الا القوت الضروري الذي ان اخذ منه تلف واهلكه وربما ادى به الى يعني فساد عريض كالسرقه وممكن يحتال على شخص اخر الى غيره. فالقاضي في هذا لابد ان ينظر الى المصالح، الى هذا الذي عنده القرض وإلى ظروفي وحالي، وكذلك إلى حال الغرماء، يعني كيف يرضي الكل. هذا إذا رفع الأمر إلى الإيه؟ إلى الحاكم أو إلى السلطان. أيضا كما قلنا جاز التقسيم بالنسبة بين الغرماء، ممكن يقسم هذا بالنسب وممكن يرضيهم وممكن إلى غيره، فجاز للقاضي أن يتصرف في هذا في مقابل المصلحة العامة للكل. طب مثلا فرضنا بين الغرماء مثلا رجل يعني استقرض فلان وفلان وفلان وفلان، فجميع الغرماء الحال عندهم ميسورة وطيبة، ومن بين الغرماء شخص ظروفه صعبة جدا وما فعل هذا إلا كرما وجودا وأعطى هذا المال ولكن ظروفه سيئة جدا، جاز للقاضي أن يتصرف إما يرضي هؤلاء أو إما أن يعطي الجزء الخاص بهذا الرجل له لظروف الخاصة. يبقى إذن قضية الغرم والدين يعني تترتب على المصلحة التي يكون فيها فائدة بالنسبة للغرماء وبالنسبة للغريم. قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد، قال حدثنا يزيد بن زريع وهو العيشي، قال حدثنا حسين المعلم بن ذكوان، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم. طيب ما معنى عن دبر يا عثمان؟ يبقى علق عتقه بموته، يعني قال أنت بالنسبة لي عبد، لن تكون حرا إلا إذا، وللأسف طبعا هذه كانت يعني موجودة قبل الإسلام، وكان طبعا العبد لما يعرف أنه إذا الثاني هيموت هيبقى حر فممكن يقتله كما وقع لعبد وأمة قتل سيدتهما حتى يعتق ويتزوج، وطبعا كان يحدث هذا. قال فمن فقال صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله. إذن لو اعتقه عن دبر وأفلس هذا الرجل وترى أنه يحتاج إلى ماله، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا العتق عن دبر يعتبر وعد وفي ذمة هذا الرجل أم لا؟ هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ إذا احتاج يجوز بيعه، وضعت الصورة، إذا احتاج إليه يجوز بيعه. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم.